الشكل هذا ما رفع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم، لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد في كلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة فيما نحن بسببه الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجملوها أي غلبوها بالنار، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جملوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم، الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سمع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هي أن نفتكر إيه السلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن، احتيالهم على الصيد يوم السبت محرم، لكن هذا السبب لا يعرفه كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها يذهبوها فقط، والسحر لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، وما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط، ولنا امثله كثيره منها ما ذكرته في الامس القريب، ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا ان ينكحها الا بعد ان تنكح زوجا غيره، فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار كما الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا ان تتزوج هذه المراه ثم تطلقها لتحل زوجها الاول. فماذا يفعلون؟ ياتون بهذا الكيس المستعار، وياتون بولي المراه، ويأتون بشاهدين الزور اشهدوا ان فلان نكح فلان بنار كذا الى حتمية. اما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا، وهي لا تحل له الا بعد ان تتزوج زوجا شرعيا الى اخره. وقد فصلنا القول في هذه المسألة امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده في أمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض ظاهريين قدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. توقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الاناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية، لكن ظاهرية اهل الصحابة اشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته، فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث الماء إن لم يقل بسبب تلويثه. فإذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الكلو كلها تمشي في المجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيرة فيها ماء راسب، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، فسواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. فهذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد، ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم، فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عن السلام المطلق قوموا لرؤيته فأفسروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التطابع بسبب بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية.

في السياق في السنة الحكمة في السياق في السنة ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن وهي المقصود في الآية التي ذكرتها ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم باستفاضة السنة أو الموعظة الحسنة ولكن لا يفتو عليهم ولا يفتد عليهم لما يستعمل الرأفة واللطف والدين. هذا أمر يعني معروف فليس مولى يعني حتى يتوجه سؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته خطأ في الحكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة تطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة يعني علم صحيح من الكتاب ثم هو أسلوب حسن. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن قصير من الطهارة الأولى ومن قصير من الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض. نعم. فهي تطهرن أي استعمل الماء. من الغسل. لا هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. فهي تطهرن أي استعمل الماء. يعني في النص على العام والأشمل فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم. هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. جليسا فروضا أيوة. الذين أوتوا العلم يؤمنون به يقول ما آمن ناجين عند ربنا وما يستوى الماء والعباد ولم يريد أن يجنوا يقحى البدا الذين قربوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه به ابتغاء الفتنة وابتغاء أن بعدما وقع هناك مجلس حضاري أو زمان حضاري بين الظلم والخوف بين المسلمين هؤلاء الظلم والخوف قد توارت سلسلات وتطورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع معطيات إسلامية صحيحة ولهذا أتوا فهؤلاء المدركين الذين أنجبوا له من هذا الخطوة وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون من جداء المكانان يقول بأن وعلم إسلامي عقلي بأنه كان علم ربي ودفاع بأن مقتضيات المساس التي كان عيش المسلمين اقتضت عن العلم وأنا عندما مثلا استعبد الله انطلقت من كلامك لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حال الدين وحرام دين وسلاح من خير الإسلامين وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو لا قلت عنه في مسألة التربية التربية هذا هو الخاص بها نعم أهلا السلام يا أخي يوم الذين تكون بينهم إنما يقولون أن وجود علماء السلام حق رأسية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني، لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما. والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه، نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما. فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما، التاريخ يعيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام، يؤمركوا يجعلوا إسلام أوروبي هو إسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفكرة السليمة، أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما، وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تقبله نفوسهم. هذا هو ما صنعه علماء الكلام وعلى رأسهم المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين تشيرونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كافرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام، والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل. انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على اختصاصات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي انني ضربت لكم مهرا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أن تجيب لا تجيب منهم جوابا. إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجرونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم ماذا فعلوا الإسلام؟

في مثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ الثلاث يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستعلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلاهم خلفيون وله خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير الطيب، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقالوا سلفنا، لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا، والله منزع عن المثال. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزع عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن على المستوى استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيعهم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من مشكلة حينما لجأوا إلى القول لأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الدلس وصار تحت المطر؟ تعرفون البيت أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفن، فكنا تحت الدلس، كنا تحت المزار، أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بس على العراق بغير دم وسيف عراقي. نعم كيف استوى بس على العراق بغير دم عراقي. تنظروا الآن الشيء بفرد منه وتعوذين، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء بقع وعيا. هل لفرض منه يقع فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بكر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني ان استولى استيلاء يليق بجلاله، هو يقول استعلى استيلاء يليق بجلاله، انتهت بالكلمة. يخليكم خلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فإذا هؤلاء قد تأولوا مش ردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات قامت بأنفسهم فدافعوا عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام،

مش اختيار شرعي، بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء ان الابتداع في الدين اخطر من المعصية كما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. من 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة أن الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، يسمونها بالبيع حسن. وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. ايش هذا؟ استحسنوا بعقولهم ان اذان للاعلام دخول وقت، واذان للاعلام من استعداد للصلاة عمليا. طيب الاقامة ما هي؟ وهي الاقامة هي الاذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا اذانين واقامة. هذا اتباع في الدين. حاول الان ان ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غيرة الله غير وبدل واتبع في الدين وهو مبتدع. اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطأ الاذان صلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة او نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل الى بعض المسؤولين في وزارة الاوقاف هناك، فاستنكر شد الاستكار هذه الاشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المسؤول. فتلفت بعض المقربين اليه من الاخوان السلفيين وقال هيا نخرج الى مكان خارج الاردن خارج عمان ونشاهد الامر بام عيوننا، فان كان كذلك فنصحح ونبين، والا ناخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس اخطاء ليست باخطاء. قال فخرجوا الى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، فإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن الأذان من هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار نور ما في، يلا يلا يلا يلا. تقريبا كل ساعة 15 دقيقة ظهر النور، رأى بعينه انهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الان اذا بدنا نعطي تنبيه بده يصير شون شرع، يصير ايش بلبله بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم، كانوا هنا معناه انهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه انهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون هذا طبيعة الأمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمية، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمية الخاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت ربنا أنا أشتغلك عجائز إلا عجائز إلي الشيبي يقول ما فيها من عجله وعجل الكمال نحن نصلي من الأحرى حينما نصلى بالصلاة وراء أولى الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا نازل وطالب ونازل وطالب ننفل من صلاة ركعتين وطالب ثم من العجيب أنهم أخذوا يعجلون القدم بأن ييصحوا لأن حتى الحيطة عجيب فكان يطيل الطالب القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الفم وتركت بغيوش الفم هذا معناه أن قضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد 20 لكنه إطالة القراءة في الركوع والسجود فلماذا أخذت من بعض وتركت من بعض؟ هذا جاهل منه لأنه علم أصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جاهل شارع عجاب يمكن أن تقصد ليس الأمر علم الحديث في كيف يعني وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من اللي جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذات العلم؟ لكن مع الأسف من جاهد الشيء العداوة يعلق الحديث بشوف هذا هو المثل ما هذا رجاب الشيخ ابن باز هذا الوقت يا سيدي يعني لأنه تسويد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه في موضعه والحديث الذي تعرفونه عندما قال يا رجل أنت سيدنا قال السيد الله ففي الحديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي ليس الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد مع الرسول عليه السلام. ولكن في فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا، قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم هنا خشية أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول فعلا سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في غني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وإذا كان عندكم التقريب التعريب الحاضر من حياتي نعم يجيبون يا وفي الغالب يقول عنه مقولة يعني غير مقولة فإن كان كنت من واهم في ذات الترتيب وأن نشوف الآن إيش يقول الحاضر. نعم الطائرة هي الرباب وموجب الكلام إلى سهل قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا إذا حصل من هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطية لي قالت يا رباب يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل يا سيدي. حديثا نبويا ما لا يعني والذي قال هذا من سلم فقال هو أحيانا يكون هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند. نعم فإذا صح السند في لازم تجي مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا. محمولة كما يقول جدة هو يقول عن جدة فهي كما ترى فاجعية من الناجسة توقات المفجر الثالثة أوساط الثالثة. إذن عرفنا فاسترحنا الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ الحجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف هاي الطبعة التي أنت توردت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ، لكن الخطأ من الناقل والله أعلم. ما هو الاصطلاح يا كتب الذي يجب أن نعرفه؟ خبرة من الشيخ مش خطير وإن نعم خبرة من الله. ليفرق بين القولين. أي مطارد بحديث أنت نقلت بأمانة، لكن هذا خطأ مطارد. وهو مطارد قال البخاري هو مطارد الحديث، فهذين لو أعادوا أن ينفع الأم الاتباع كان يحب هو مطارد الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مطارد الحديث ضعاف أبو حاتم، هذا يوهم انه مقيل قول البخاري في هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه ابو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا الى غيره، بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مطالب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم هو. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هو والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من أصله. وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هني تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا يقول وإن كان، ويكرر العبارة لكن بتشكيك بإن كان، بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن. وينك تشوف أيضا يا أخي إلى ما أخذين سوء النقل. وين يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي؟ قال ورأيت محمد بن إسماعيل قوي أمره الحديث الإفريقي عن زياد بن خالد الحبائي قال السجن إنما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو ضعيف عند الحديث العربي عن الشيخ أو غيره. قال أحمد لا أذكر حديث الحديث قال يعني كم لا يهم بسيطة قال ورأيت ما يسمعين قوي أمره يقول هو مطالب الحديث والعمل على غير عند أكثر العلم أنا أجل أفهم فيه. فإذا بقي عندك إشكال في باب نعم في باب خطا تقول باب الآخر وين باب حديث آخر مش باب آخر. هو الحديث ضعيف الإسلام من أحد الباقي نعم ومضر ثاني جميع السلطان ورجل طبعا أنت الإسلام بقوله إنه الجنة قوله إنه طارق يعني التزيمة غير الواجب وغير التفكر المدرب والعلماء يستطيعون أن يحرقوا مع رغم ضعفها بإصراطية هنا طارق ناطق هذا يسأل بنيت على ذلك ماذا يقول الشركاني؟ يقول لهم يجيك بقى متأخر عن طيب ما بزاك دون متقدم ايش الحصيلة؟ يقول لهم طبعا تأخر لا تقول ماذا يقول انت قل ما الذي حصلت من كلامي ما هي الخلاصة؟ خلاصة ان الشركاني هذا هو الأخذ بالحديث الأول حديث ضعيف يعني كيف هو يقول هنا واتفق أهل العلم في رجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقيم غيره أن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثور قال بعض العلماء كذا لا وغميم فيؤتى بالعالم فيطلع ماذا عملت بما علمت، فيقول يا ربي نحرته في سبيلك، فيقال له كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليه من قوه، فيقول جاهدت في سبيلك، فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع، فقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال، فيقول يا ربي انفقته في سبيلي، فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل اضطرب الى النار. هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه. اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر ايه من اصطلاحات خاصه بكتابه اولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول. يعني الإشكال يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى، فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة، فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع، فهنا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. حديث يا سيدي هي تلك الرباب، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة. وعيد كريم على الناس كما برته لا يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم قد مؤلك ذاته تنيك تكون جنة في الشفاة وتنيك تكون في كابه يسير وتنيك يدخل في الشفاة ليجح في الصحيح. كيف أول الحديث؟ أمرت محمد مصطمع إلى ثلاثة تنيك يدخل الجنة بدون حساب، والثلث الثاني يدخل بحساب يسير، والثلث الاخير يدخل بالشفاعة. هو قال ان هذا حديث عن الرسول؟ لا اقسم به الجنس وفرق المجمع به. هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه، لان الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وكان يتحدث في نفسه ثم دخل إلى الحجرة فأخذ أصحابه يتغللون ويتخرسون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار، ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه، وسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتسيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الشاهدين عادتهم دون يسمون أجل ويجعلهم ست الأمة. هذا كلام يعني يكمل يعني ماذا نقول كلام التحميس والترغيب وشبه ذلك، والله هذا مو كلام علمي أبدا. يعني إنسان في مخه مثل هذا الحديث والبخاري ومسلم مش ممكن يجعل ابن الأمة الإسلامية تدخل الجنة بغير حساب. يخرج من النار أقواما فلم تحشهم أصحاب الرحمن. هذا وين جعلهم؟ سليم حكم عليهم بالإعجاب. حديث رأيك من موقف الكتاب يزيد في البخاري يعني صحيح. ما هي الكتب؟ ما بكتب الذي تنحطنا بها طلب العلم المسلمين الكتب؟ المصطلح الحديث ينصح بالباعث الحديث شرح إصار علوم الحديث. إصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير دمشقي، والشرح الباعث الحديث للشيخ أحمد شاكر القاضي في مصر. هذا هو القاضي. هذا في المصطلح لأنه عبارة واضحة يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمتون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في سبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب أحاديثه صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن بسبب تبع الترغيب في قسمين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميز الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس في هذا الصحيح الترغيب، فإن هناك ما يغنيه وما يكفيه. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث فهي ضعيفة، فبدأ لثقافة الخاصة يدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف بالترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا، لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ عبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يجوز روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طلعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلس، ومن القسم الآخر 9 ملاجئ، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا الله.